بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 57 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في كتاب البيوع، ولا نزال نتكلم في أحكام أدب القاضي. نعم. فصل في وجوب الحبس لمن عليه دين ومتى يجوز. نعم. الأصل في وجوب الحبس قوله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. يعني هذا الإمهال والمماطلة في من الواجد، شو الواجد؟ يعني الغني. الواجد يعني الغني. إذا إنسان عليه دين ومعه قدرة على الوفاء وما يفي وهو يماطل، فهذا اللي وهذه المماطلة تحل عرضه وماله. والعقوبة الحبس، وروي ذلك عن السلف، ولأن القاضي نصب لإيصال الحقوق إلى أربابها، فإذا امتنع المطلوب عن الأداء، المطلوب يعني الدين اللي عليه الدين، يعني المطالب بالأداء، فعلى القاضي جبره عليه. نعم. ولا يجبره بالضرب إجماعا فتعين الحبس. يعني أنا الآن إني دين على فلان وما عم يعطيني إياه، برفع دعوة عند القاضي، الزلمة اعترف بالدين، ماذا يقول له؟ ادفع الدين الذي عليك. فإن كان واجدا غنيا وأبى أن يدفع صار يماطل، ماذا يفعل به القاضي؟ يضعه في الحبس ليضيق عليه حتى يضطر إلى إيش؟ إلى الدفع. قال: وإذا ثبت الحق للمدعي وسأله حبس غريمه لم يحبسه. ليش؟ حتى يماطل، لأنه لم يظهر ظلمه. الظلم متى يحصل؟ بالمماطلة. حتى لو كان ظهر ظلمه وجحوده عند غيره حبسه. قال: وأمره بدفع ما عليه، فإن امتنع حبسه لأنه ظهر ظلمه، وهذا إذا ثبت حقه بالإقرار. أما إذا ثبت بالبينة حبسه أول مرة، لأن البينة لا تكون إلا بعد الجحد فيكون ظالما ولا يسأله. متى يحتاج المدعي إلى بينة؟ يكون الطرف الثاني منكر، إنكاره ظلم. أنت إنسان عليك دين حتى لو ما معك، ليش تقول ما علي دين؟ تقول علي دين لكن ما معي. لكن لما أنكر واضطر المدعي لإحضار الشهود، إذا صار المدعى عليه ظالما بهذا الإنكار. ولا يسأله القاضي ألك مال ولا من المدعي، إلا أن يطلب المدعى عليه من القاضي أن يسأل المدعي فيسأله، فإن أقر أنه معسر خلى سبيله، لأنه استحق الإنذار بالنص ولا يمنعه من الملازمة. وإن قال المدعي هو موسر وهو يقول أنا معسر، فإن كان القاضي يعرف يساره، أو كان الدين بدل مال كالثمن والقرض، أو التزمه كالمهر والكفالة وبدل الخلع ونحوه، حبسه، لأن الظاهرة عنده دوليف. نعم. فإن كان القاضي يعرف يساره، هي حالة أولى، القاضي يعلم أن هذا الإنسان المدعى عليه موسر غني، هي حالة أولى. اثنين، أو كان الدين بدل مال، إن هذا الدين اللي أخذته أنت من المدعي شو هو؟ بدل مال. يعني أنت بايع سيارة أو أنت شاري سيارة أنت الآن وإله عندك الثمن. عادة إنسان ما بيشتري شيء إلا إذا كان عنده، فادعاؤه الإعصار بعد ذلك هذا خلاف الظاهر. فالإنسان متى يشتري شيئا والثمن حال ما بيكون معه، فادعاؤه إن ما معه بعد ذلك هذا خلاف الظاهر. نعم. كالثمن والقرض، حتى القرض أنت أهب من الإنسان هذا مبلغ من المال، طب وين المال؟ أنت الآن لما أخذت المال الظاهر أن المال عندك. أو التزمه كالمهر والكفالة. أو التزمه، يعني إنسان تزوج على مهر، طيب تطالبه الزوجة أين المهر؟ بالوقت أنا معسر أنا معي، نقول له كونك تزوجت وألزمت نفسك المهر إذا معنى ذلك الظاهر أنه معك. وبدل الخلع ونحوه. لو هذا الإنسان، لو هذه المرأة طلبت من زوجها أن يخالعها على أن تعطيه مالا فخالعها فطالبها بالمال أتلم معي أنا معصرة، ماذا يفعل القاضي؟ قال يحبسها، لأن إقدامها على الخلع دليل أنه معها مال. حبسه لأن الظاهر بقاء ما حصل في يده. بقاء ما حصل في يده من البيع والقرض في الحالة الأولى والثانية. نعم. والتزامه يدل على القدرة، يعني أنت الآن كفلت فلانا الظاهر أنك معناها عندك مال، قلت لا أنا كفلته لكن ما عندي مال، هذا خلاف الظاهر. ولا يحبسه فيما سوى ذلك إذا ادعى الفقر لأنه الأصل، وذلك مثل ضمان المتلفات. يعني لو في حال هذا الإنسان أتلف شيئا لي ثم بعد ذلك طالبته أنا بقيمته، قال أنا ما معي، هل القاضي ماذا يفعل هنا؟ أن لا يحبسه، لأنه ممكن يكون فقير فعلا، والظاهر هنا لا يدعم أنه غني، لأن المال ما نشأ من عقد، وإنما نشأ هذا الدين نشأ من إتلاف مالين. وأروش الجنايات. وأروش الجنايات جمع أرش، إذا إنسان جنى على إنسان جرحه أو مثلا أصابه بعضو أو ما شابه ذلك ولزمه الأرش، يعني دية مقابل الجراحات. طب هذا الآن ما معه هذا الإنسان، ماذا يفعل؟ قال لا يحبسه القاضي. ونفقة الأقارب والزوجات. وإعتاق العبد المشترك. وإعتاق العبد المشترك، لو هو أعتق عبدا مشتركا صح عتقه في نصيبه وعتق نصيب الشريك ولزم هذا الإنسان قيمة نصيبه شريكه. حتى إذا كان الأرش نتيجة تعين مالي بغضبه معه المصاري. كيف؟ حتى إذا كان الأرش نتيجة تعين مالي لا نعم، نحكي الآن الأروش هي عبارة ديات الجراحات، يعني أنا جنيت على إنسان فلزمتني الدية. ما دخل بالبيع هي أبدا، مثل ضمان المتلفات يعني. نعم. إلا أن تقوم البينة أن له مالا فيحبسه لأنه ظالم. نعم، يعني لأن أخوانا إذا كان شريكاني ملكا عبدا، أنا وسيدنا ملكنا عبد، فاعتقت أنا نصيبي منه من عبد، ما الحكم؟ قال صح العتق في نصيبي وعتق نصيب الشريك ولزمني ضمان قيمة نصيبه. طيب أنا ما معي أضمن له شيء، هل يحبسني القاضي؟ قال لا يحبسني إلا إذا قامت البينة على خلاف الأصل وهو الغنى، اتفقنا أن الأصل ما هو؟ الفقر. فإذا حبسه مدة يغلب على ظنه أنه لو كان له مال أظهره وسأل عن حاله فلم يظهر له مال خلى سبيله. نعم، ما بيخلي دائما لأنه بركي صادق ما معه فعلا. نعم. لأن الظاهر إعساره فيستحق الإنذار. فيستحق الإنذار. وكذلك الحكم لو شهد شاهدان بإعساره وتقبل بينة الإعسار بعد الحبس بالإجماع. نعم. وقبله لا. والفرق أنه وجد بعد الحبس قرينة وهو انه مو معقول يتحمل الحبس والسجن وعنده مال ما يدفعه. الغالب مو هيك، بلى في بعض الناس هيك، هذا نادر. وهو تحمل شدة الحبس ومضايقه، وذلك دليل إعساره. ولم يوجد ذلك قبل الحبس، وقيل تقبل في الحالتين. وإن قامت البينة على يساره أبدى حبسه لظلمه. سبحان الله. واختلفوا في مدة الحبس، قيل شهرين أو ثلاثة، وبعضهم قدره بشهر، وبعضهم بأربعة، وبعضهم بستة. والصحيح ما ذكرت لك أولا، لأن الناس يختلفون في احتمال الحبس ويتفاوتون تفاوتا كثيرا، فيفوض إلى رأي القاضي. تمام. يعني أحيانا بعض الناس مستعد يدفع مبلغ كبير وما يعدوا لا ساعة، وفي ناس لا، بيأكل المال بينام سنة وبيطلع مفارقة معه. في ناس هيك، فالطباع مختلفة إخواننا. من الذي يقدر ذلك؟ القاضي. القاضي له نظرة وله خبرة في هذه المسائل، فيوكل إلى اجتهاده. قال: ويحبس الرجل في نفقة زوجه، في نفقة زوجته، بأنه حق مستحق عليه، وقد منعه فيحبس لظلمه. ولا يحبس والد في دين ولده. هي زوجته طالبته بالنفقة ما أعطاها، نعم، دخل السجن لأنه ما عم ينفق عليها. هو بالسجن تلزمه النفقة أيضا على الأيام اللي هو سجنته فيها مرته. ليه؟ لأنه هي محبوسة لحقه. ولا يحبس والد في دين ولده، وكذا الأجداد والجدات، لأنه ليس مصاحبة بالمعروف وقد أمر بها، إلا إذا امتنع من الإنفاق عليه، لأن في ترك الإنفاق عليه هلاكه. هلاك من الصبي أو الصغير. كما لو صال الأب على الولد فللولد دفعه بالقتل. وإذا مرض المحبوس، يعني إذا هجم الأب ليقتل ولده، يجوز للولد أن يقتل أباه دفعا عن نفسه القتل، لأنه هون هو الذي اعتدى بهذا العدوان. وإذا مرض المحبوس فإن كان له من يخدمه في الحبس لم يخرجه، وإلا أخرجه لئلا يهلك. وإذا امتنع الخصم من الحضور عزره القاضي بما يرى ضرب أو صفع. مسألة جديدة هي، ما هيك؟ يعني الآن إخوان محبوس لو مرض في السجن لا يخرج طالما أنه يمكن أن يمرض وأن يقام بخدمته في السجن. فإذا كان ما فيها الأمر هذا يخرج حتى لا يهلك، لأن المطلوب حبسه وليس إهلاكه. نعم. وإذا امتنع الخصم من الحضور عزره القاضي، يعني جاء المدعي رفع دعوة عند القاضي، القاضي بعث الخبر لمين؟ للمدعى عليه بحضور الجلسة، ما عم يجي، ماذا يفعل القاضي؟ يعاقبه لأنه لم يحضر. نعم. عزره القاضي بما يرى من ضرب أو صفع أو حبس أو تعبيس وجه على ما يرى. سبحان الله. فصل في قبول كتاب القاضي إلى القاضي. هذه إخواننا مسائل، يعني سبحان الله، القاضي فيها يملك فيها التعزير والعقوبة بما يراه مناسبا، سواء كان بدءا من تعبيس إلى كلمة إلى عتاب إلى إساءة قولية إلى ضرب إلى حبس أو ما شابه ذلك، حتى أن تبقى للقاضي هيبته. يعرف الناس لما القاضي بيطلبني أنا يجب علي الحضور وألا أتأخر. ليه؟ لتعلق حقوق الناس. يعني صار كل إنسان بماطل، حتى لو أقيم الدعوة علي بماطل بالحالي هاي ما صار في حقوق توصل للناس، ضاعت الحقوق بهذه الطريقة. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.